بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعتذر عن التغيب الذي حصل في الأيام الماضية لبعض الظروف والأسفار، ونسأل الله التوفيق والسداد. وما زلنا مع أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله، وسنتناول بحول الله وقوته الحديث 29، أليس كذلك؟ 28 من هذه الرسالة العظيمة، فليستعن بالله القارئ مأجورا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28، تقوى الله والسمع والطاعة. عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح ظاهر كالشمس، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته وهديه أنه يعظ المسلمين وينبه أصحابه على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. وهذا نموذج ومثال على هذا الحديث المسلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شاهد على ذلك. فيقول الصحابي الجليل العرباض رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. والموعظة والعظة هي عبارة عن تذكير وكلمات يقولها القائل الخبير للتبشير والتخويف والترغيب والترهيب، لكي ينتبه قلب الإنسان. إن كان غافلا تذكر وانتبه فصحح مساره، وإذا كان ذاكرا ازداد إيمانه ويقينه واستمر على هذا الطريق. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، هادين إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا يضيء للناس بالعلم النافع بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العظة وهذه هي الموعظة. وقد أشار الله عز وجل إلى أمر العظة والموعظة في كتابه الكريم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة حينما تكلم عن اليهود وقبائح أفعالهم، وأنهم عصوا الله عز وجل فمسخ من مسخ وعاقب من عاقب. من يذكرنا بهذه الآيات في سورة البقرة؟ من؟ لا، نعم، نعم، لا، التنصيص على العظة، على لفظة العظة. أيوة، ما هي؟ نعم، فجعلناها نكالا لما بين يديها ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالله عز وجل يخاطب الناس ويخاطب اليهود الذين عصوا في يوم السبت، فإن الله عز وجل نهاهم أن يصيدوا أسماك بحرهم في يوم السبت، فاحتالوا على شرع الله ونهيه. فماذا كانوا يفعلون؟ يأتون بشباكهم ويرمونها في البحر بلا صيد في يوم السبت، ثم يأتون إلى هذه الأسماك في يوم الأحد وينتشلون هذه الأسماك، يحتالون على حكم الله. فغضب الله عليهم فمسخهم إلى قردة وخنازير، كما قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسرين، خاسرين، مخذولين. وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا، عذابا وتنبيها وتحذيرا لما بين يديها وما خلفها، لمن كان في من مضى ولمن سيأتي في مستقبل الأيام يتعظ بما حصل لهؤلاء اليهود. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أهل التقوى يتعظون، يعني ينتبهون ويحذرون من صنع هؤلاء، فلا يعصون الله إذا أمرهم. وهذه الآية مخيفة، كل إخافة، حيث إن الله سبحانه حول أناسا وحول بشرا من بني آدم إلى قردة وخنازير. هذا أمر إن تأملت فيه باعتبار وبصيرة يخاف قلبك، كيف يحول بشر إلى قرد؟ هذا في عقلك قد يحتار، لكنه عند الله هين وهو عليه يسير. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نسأل الله العافية والسلام. ولذا هذه الأمة الإسلامية ينبغي أن تشكر الله على ما أنعم الله عليها من النعم، فإن الله عز وجل يحلم عليهم ولم يعاقبهم بما عاقب به اليهود، وإن جاءت نصوص تبين أن الله عز وجل قادر على أن يمسخ من هذه الأمة من أراد إلى قردة وخنازير. وهذه الآية دالة على هذا وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، لمن يأتي بعد هذه الحادثة يتذكر فينتبه ويخشى أن يكون له حظ من هذا المسخ والعياذ بالله. ومن ذلك ما جاء في السنة الصحيحة الثابتة في النهي والتحريم للغناء والموسيقى، فإنه جاء حديث صحيح من حديث أبي هريرة أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليمسخن الله أناسا من أمتي إلى قردة وخنازير يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يمسخهم إلى قردة وخنازير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والذي يأتي عند الترمذي وابن ماجة، من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قذف، والقذف هو أن يسقط الله على الناس الذين أراد أن يعذبهم حجارة من السماء، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. وأما الخسف فهو الزلزال أو الخسف بمعنى انقلاب الأرض، فيكون ظاهرها في أسفلها ويكون عاليها في أسفلها تنقلب. وإما أن يكون الخسف أيضا بمعنى الانشقاق، فتبتلع الأرض من في ظهرها أو من على ظهرها. والزلازل من هذه الأنواع والانهيارات الأرضية التي تسمى، هذا كله من الخسف. هذا وعيد توعد الله به هذه الأمة وبعض من هذه الأمة التي تخالف أمر الله. قال سيكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. المسخ هو تحول الإنسان من إنسان بشر إلى قرد أو خنزير، من إنسان سوي إلى حيوان خسيس والعياذ بالله. متى؟ حينما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص وسمعوا هذا الوعيد المخيف، قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ متى؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت القيان. القيان مفرد قينة، وهن المغنيات والمطربات اللاتي يغنين على رؤوس الناس ويرقصن ويظهرن صوتهن العورة في أوساط الرجال بالموسيقى والأغاني أو بلا موسيقى. المغنيات إذا ظهرت القيان، وهذا واقع معاش اليوم في عامة بلاد المسلمين. وهذا الحديث يدل على أن الأصل في الغناء المحرم النساء، وبالتالي من وقع في مهنة الغناء فيه شبه ممن؟ من النساء. لماذا؟ لأن المغني يسعى إلى ترقيق صوته ليكون صوتا معينا يشبه بذلك صوت النساء والعياذ بالله. سيكون في أمتي خسف وقذف ومسق. قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان وانتشر الزنا وشربت الخمور، نسأل الله العافية والسلامة. إذا ظهرت هذه المصائب وهذه المحن في الأمة فإنها متوعدة بالخسف والقذف والمسخ. هذا المسخ الذي حصل لبني إسرائيل، أن يحول الله من شاء من هذه الأمة العاصية إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. وجاء في حديث صحيح أيضا جزاك الله خير أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة يقول ألا لا يخشين الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه أو صورته إلى صورة حمار، أي أن الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم ويرفع رأسه ويسابق الإمام فهو متوعد ومحذر من أن يعاقبه الله بالمسخ من إنسان سوي إلى ماذا؟ إلى حمار. هذا أمر مخيف أيها الإخوة. والمسلم ينبغي عليه أن يعظم أمر الله وأن يخشى عقاب الله ولا يستهين بهذا. لا تستهين بهذا، فإن الله قادر على كل شيء، لكن من رحمته أنه حليم بالمسلمين والعاصين، يمهلهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. فإذا الإنسان يوعظ بالخير والشر وبالسعادة والعقاب، يخوف بهذا، يبشر وينذر حتى يتحرك قلبه فيقبل على الله ويخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، والموعظة للجميع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة عظيمة مؤثرة وجلت منها القلوب، يعني خافت واضطربت. هذه هي قلوب الصحابة، إذا جاءهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عظموه ووجلت له قلوبهم، لأنه وحي من الله، إما هو خير يدل عليه أو شر يحذر منه. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون، دمعت العيون تأثرا بقوة هذه الوصية والموعظة. فقالوا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، كأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما عظموا هذه الوصية ووجدوا بلاغتها وأنها شاملة نافعة، كأنه يودعهم. وكأنه مفارقهم صلى الله عليه وسلم. وعادة الإنسان أنه إذا ودع شخصا أو أراد أن يفارقه يوصيه بالخير، ولذا جاء في السنة أن المسافر يودعه مودعه فيقول له: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أو استودعك الله، استودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، وزودك الله البر والتقوى، وجعل لك الخير حيث كنت. يذكره بالله، لأن السفر عذاب، ولأنه ربما يكون محلا للهلاك، قد يموت المسافر ولا يرجع، وأيضا لأن السفر قد تأتي فيه الغفلة، أحيانا تأتي فيه الغفلة. وجاء في حديث صحيح صححه العلامة الألباني أن الإنسان إذا سافر سفرا يأتيه الشيطان يمنيه، وربما ألقى عليه الأشعار أو ما شابه ذلك، لا أذكر لفظ الحديث. الشاهد أن نعم شيء من هذا القبيل. الشاهد أن الشيطان يسلط في أسفار بعض المسلمين فيؤذهم أزا للغفلة، ليتغنوا وليقولوا الأشعار ليصرفهم عن الخير. وأي خير في السفر؟ أعظم خير في السفر أيها الناس أن الله جعل فيه الدعاء مستجاب. فالمسافر العاقل إذا جاءه السفر يغتنم ساعة السفر، في كل لحظة يدعو الله، لأن المسافر إذا دعا يستجاب دعاءه بإذن ربه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر كلما علا عاليا من الأرض كبر الله، قال الله أكبر، وإذا نزل واديا أو هبط هابطا قال سبحان الله، يعمر السفر بالطاعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم المسافر حتى يرجع. فالشيطان يعلم هذا ويسعى بحرص لكي يصرفك عن هذا الدعاء الذي هو أفضل العبادة وأفضل القرب. فكيف إذا كان مستجابا في السفر؟ قد تكون في سفر وهذا السفر تكون به آخر حياتك، فإذا دعوت الله يختم الله لك بخير، وإذا غفلت وهذا الذي يريده الشيطان منك ستندم. فالشاهد السفر محل للخير ومحل للشر. وللأسف الشديد قد أطاع كثيرون هذا الشيطان في الأسفار، خاصة بوسائل المواصلات الحديثة. إذا دخل مسافرون على مركب السفر مثل الباصات أو الطائرات شغلت الشاشات وجاء بالموسيقى والأغاني والأفلام والغفلات، يصرفون الناس عن الخير. لا بد أن تعلموا أن أعداء المسلمين يعلمون ويعرفون شيئا كثيرا من تفاصيل دين المسلمين. بعث الكفار والغلاة منهم أناسا من أهل العقل من الكفار إلى بلاد المسلمين قديما، جمعوا تراث المسلمين وجمعوا كتب المسلمين ونظروا فيها وفهموها، بل صنفوا كتبا جعلها الله مصلحة للمسلمين، منهم من فهرص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الحروف التي في المعجم، أو من خلال ألفاظ غريبة يدور عليها الحديث، هذه ألفها بعض الكفار ليس حبا في الإسلام، لا، لكي يعلموا هذا الإسلام، لأنهم إذا علموا الإسلام يسعون إلى تدمير المسلمين من خلال هذه المعارف. حينما يعرف الكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السفر الدعاء فيه مستجاب، ماذا سيفعل؟ سيسعى لكي تكون غافلا في السفر فيخترع لك هذه المخترعات، والمسكين ينبهر بهذه الأمور الحديثة ويحصل له اندهاش ويجري وراءها. لذلك أحيانا إذا نصحت الناس في مثل هذه المراكب ووجهته نصيحتك لقائد المركبة يا أخي اتق الله، وتكلمت معه بأسلوب حسن، اغلق المسجل، اغلق الأغاني، اغلق الفيديوهات وهذه الأفلام، منهم من يستجيب الحمد لله، ومنهم من يعترض. وأحيانا تجد غالب هؤلاء الذين يركبون معك يعترضون على هذا الأمر، هذا دال على ماذا؟ على الغفلة والجهل، تسأل الله أن يهدينا وإياهم. فلا بد أن تفهم هذا، الكفار يعلمون كيف يضلون المسلمين وكيف يزعون في هذه الأسباب، فلا بد أن ننتبه وأن لا نكون من الغافلين. جاءون بهذه الجوالات والكمبيوترات، نعم يمكن أن نعملها في طاعة الله، لكن الكثيرين كانت سببا في غفلتهم. الشاهد من هذا وذاك، لابد للمسلم أن ينتبه لنفسه. فالمسافر يوصي نفسه بالخير ويوصيه مودعه بالخير، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. انظر إلى حرص الصحابة على الخير، يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الخير منه، أوصنا يا رسول الله. فكانت هذه الوصية العظيمة التي من تأمل فيها وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع فيها الإسلام كله، فأوصاهم أولا بتقوى الله، وثانيا بالسمع والطاعة. والوصاة بتقوى الله هي في حقيقة الأمر وصية بالدين كله، لأن الدين يقوم على الأفعال والمتروكات، هذا دين الله. فالفعل أن تفعل ما يجب عليك من الواجبات والأركان، وما يستحب في شأنك من المستحبات والمندوبات، وأن تفعل ما أبيح لك وهذا هو المباح. إذا في الأمر والإذن بالأمر يدخل فيه ثلاثة أمور: الأول الواجب، والمندوب المستحب، والمباح. وأما المتروكات والمنهيات فيدخل فيها أمران: المحرم الممنوع، والمكروه تحريما، والمكروه ماذا؟ تنزيها. هذا هو الدين، هذا كل الدين. وما جاء في دين الله مثلا من قصص وإخبارات في الكتاب والسنة لدعم هذه الأمور الخمسة، فحينما يقص الله عليك في القرآن قصص الأنبياء فإن هذه القصص فيها عبرة وعظة، وفيها ما فعله الله للمؤمنين من الخير، وما أنعم به عليهم بالجنة والأمن والأمان، وما فعله الله بمخالف الرسل من العقاب والوعيد، وما جعله من مآل النار لهم والعياذ بالله. فحينما تعلم مثل هذه القصص، هذا يحملك على ماذا؟ على تحقيق الأمر وعلى ترك ماذا؟ الحظر. فانتبهوا لهذا، هذا هو دين الله. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بتقوى الله تشمل الدين كله صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله، وماذا؟ والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، ويدخل في ذلك أيضا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من أهل العلم كما سيأتي بيانه. وإن تأمر عليكم عبد، وسيأتي بيان هذا، أي اسمع وأطيع للأمير وإن كان قد جعله الله عليك عبدا. معنى العبد أي من كان أصله عبدا، أي أسر من قبل المسلمين ولم يجد من يعتقه، هذا هو العبد. وليست العبودية هنا لها علاقة بلون أو عنصر أو شكل، كلا، وإنما العبد في أصله هو من أسره المسلمون في جهاد في سبيل الله حينما أبى الإسلام ورفض الجزية وحورب فكان تحت قبضة المسلمين، صار ها هنا ماذا؟ عبدا. وصالت المرأة من الكفار سبيا، هذا الرق في الإسلام، وليس له علاقة بماذا؟ بعنصر ولا لون ولا بعروبة ولا بغيره، هذا هو المراد. وإن تأمر عليكم عبد وإياكم، وإنه من يعش منكم، تأمل، إنه من يعش منكم أيها الصحابة بعدي، وأيضا كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالتقوى وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في ضمن هذه الأوامر العظيمة أن الخلل والانحراف سيكون في هذه الأمور الماضية، في أمر تقوى الله وفي أمر السمع والطاعة. ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمور، في أمر التقوى وفي أمر السمع والطاعة لولاة الأمر. فكل مخالفة جاءت في أمة المسلمين وجاءت في العالم تخالف هذه الأمور، إما أنها مخالفة لتقوى الله وطاعة الله، وإما أنها مخالفة لماذا؟ لأمر الولاة. وهذا ما يدلك على عظمة تقوى الله وعلى عظمة شأن ولاة الأمر في الإسلام. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في كل شيء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، تمسكوا بها أي سيروا على طريقتهم، وتمسكوا أي اقبضوا عليها ولا تفرطوا فيها، والزموها حتى الموت، وعضوا عليها بالنواجذ. يعني هذا تحريص وتنبيه إلى ضرورة الاهتمام والتمسك بسنة الصحابة، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الأمامية لقوتها، كناية عن قوة التمسك، أي لا تدعها ولا تتساهل فيها ولا تفرط فيها، وعض عليها بالنواجذ. ومع ذلك حذر فقال وإياكم، هذا اللفظ معناه التحذير، وأحذركم إياكم، وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هي الأمور المخالفة لدين الله، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل مخالفة وكل حدث وكل بدعة فعلها فاعلها بنية التقرب إلى الله ولا أصل لها في الإسلام، أو كان لها أصل ولكنه خالفها بكيفية أو بعدد أو بزمن أو بصورة أو باعتقاد، فهذه بدعة ضلالة، فهذه بحق وصية عظيمة نافعة. فيستفاد من هذا الحديث الذي شرحناه إجمالا الآن، يستفاد منه فوائد عظيمة، منها أولا دقة فهم ويقظة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلوا لنا الأخبار كما سمعوها ووعوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في هذا الحديث حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير ومعرفته. وثالثا عظمة تقوى الله سبحانه وتعالى وعظمة الوصاة بها. رابعا عظمة شأن باب ولاة الأمر وطاعة الحكام والسلاطين في الإسلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثنى في وصيته بعد تقوى الله بأمر الولاة الأمر وبالسمع والطاعة. وأفاد الحديث أيضا أن العبرة في باب ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر في من سلطه الله على المسلمين، كان عبدا أو كان حرا، فإنه يطاع في طاعة الله. خامسا سادسا خطورة هذا الأمر، أعني خطورة باب ولاة الأمر، فإن الخلل فيه يؤدي إلى الفتن، كما أن الخلل في شأن تقوى الله يؤدي إلى الفتن، ومنها شأن تقوى الله في شأن ولاة الأمر والسلاطين يؤدي إلى الفتن أيضا، ذلك لأنه من الأمور المحدثة إذا حصل فيه الخلاف. سابعا في هذا الحديث الرد على من يجعل التقوى في القلب بلا عمل، فإن هذا الحديث يدور على تقوى الله وعلى الأعمال الشرعية، فإن تقوى الله في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح. أفاد الحديث أيضا الرد على الخوارج وأهل الأهواء والبدع الذين ضلوا في باب ولاة الأمر، فهذا حديث صريح فيه بيان أمر ولاة الأمر. أفاد الحديث أيضا الرد على الخوارج وعلى غيرهم من كثير من العامة الذين يعترضون على السلاطين إذا كانوا من عشائر أو من عناصر أو من جهات لا تروق لهم، لماذا فلان هذا جعله الله سلطانا عليه، هو ليس من القبيلة الفلانية، ليس من الجنس الفلاني، هذا كله من البدع والضلال. إذا جاءك من الله هذا السلطان وسلطه عليك، سواء كان تسليطه عليك بمسلك شرعي أو جاء هذا التسليط بمسلك يخالف الشرع، كأن يستولي سلطان على بلاد المسلمين بالقهر أو الغلبة أو بالحرب فيستقر له الأمر ويستتب له الأمن وتكون بيده القوة والسلطة، فهذا سلطانك وجب عليك أن تطيعه في طاعة الله سبحانه. أفاد الحديث أيضا تنبيه المسلمين عامة الذين يخوضون بلا علم ولا بصيرة في باب ولاة الأمر ويتكلمون بلا أدلة، يقولون أنواعا من الكلام الفارغ في شأن ولاة الأمر، ينظرون ويؤصلون ويتكلمون بلا علم ولا وعي. فهذا الحديث يفيد أن باب ولاة الأمر والسلاطين موجود في شرع الله، من أراد أن يعرف أحكامه وتفاصيله فليرجع إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في درس الماضي أن الأحاديث الواردة في شأن السلاطين تزيد على 100 حديث، أليس كذلك؟ منها هذا الحديث، مع ما جاء في القرآن أيضا من آيات كثيرة في باب سلاطين الناس وفي باب ولاة أمر الخلق. أفاد الحديث أيضا الرد على من يهمل البحث عن الحق ويعجز عن الاجتهاد في الإقبال على الحق وإلى الصراط المستقيم بحجة كثرة الاختلاف ووجود النزاع. فإن بعض الناس يقول لك خلاف كثير بين الناس، هنالك فرق، هنالك جماعات، وأنا أعتزل هذا كله ولا أشتغل بهذا. نعم، إن كنت تريد أن لا تشتغل بهذه الفرق المنحرفة فهذا خير ما فعلت. أما إن أردت بهذا أنك لا تشتغل فلا تجتهد فتبحث عن الحق الواضح الذي أظهره الله وهو موجود حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هذا عجز وتهاون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى أمرين، أشار إلى أمر الحق وأنه في السمع والطاعة وتقوى الله، وأشار إلى أمر آخر وهو الاختلاف الذي سنراه ورأيناه في الأمة. ومع هذا الاختلاف أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي. ما قال اترك الأمر، قال لك إن رأيت الاختلاف الكثير، الفرق الكثيرة، الجماعات، التناحرات، الصراعات بين الناس، ماذا تفعل؟ عليك ماذا؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ليس هذا فحسب، تمسك بها وعض عليها بالنواجذ. وليس هذا فحسب أيضا، بل إياك ومحدثات الأمور. فأفاد الحديث أيضا أن الحق واضح كالشمس وهو في تقوى الله وفي السير مع ولاة الأمر في الطاعة وبترك البدع والرجوع إلى دين الله الإسلام وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفاد الحديث أيضا النهي والتحريم عن التفرق، أفاد النهي عن التفرق والاختلاف والابتعاد عن الكتاب والسنة، فإن الاختلاف والتفرق من شر الأمور المحدثة المخالفة، لأن الأصل أن الله أمر بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أن تناصحوا أي من نصحكم لولي أمركم أن تطيعوه في طاعة الله. فإن النصح ليس معناه أن تتكلم كما يظنه البعض، ليس المراد بهذا النصح فقط، وإن من النصح أن تعمل بالحق. فإن النصح الذي يوجه لولاة الأمر لا ينصحه كل أحد، إنما ينصحه العالم العارف بالسورة الشرعية سرا، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيدي، هذا هو النصح في الإسلام. نعم، كم؟ 14. إيش الأخيرة؟ لا، أنا الفائدة النهي عن التفرق. نعم، أفاد الحديث أيضا، أفاد الحديث ضرورة ووجوب العلم النافع، لأنه السبيل الوحيد لمعرفة تقوى الله، ولمعرفة شأن الولاة والسلاطين، ولمعرفة البدع. بلا علم بلا بصيرة قد يضيع الإنسان إن لم يسلمه الله. فالحديث إرشاد عظيم إلى ضرورة العلم بالكتاب والسنة ومعرفة الحق ومعرفة ما يخالفه من الباطل. وبالتضمن أفاد الحديث أيضا عظمة شأن العلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على الحق. لماذا؟ لأنهم يبينون للناس هذه الأمور: تقوى الله، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الولاة، ويحذرونهم من الشر والبدع والفتن. وأفاد الحديث أيضا وجوب الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة، وأن مذهب الصحابة حجة موافق الدليل والصدنة والصواب، لأن النبي أشار إلى ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأفاد الحديث إلى ميزة سنة الخلفاء الراشدين، وأنها من دين الله سبحانه وتعالى. فما أقره الصحابي وفعله الخليفة الراشد وأقره عليه الصحابة ولم يأتي دليل يعارضه فإنه حجة، فإنه حجة يعمل به. وأن ما كان عليه الصحابة من السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حجة واجبة يجب على الجميع أن يرجع إليها. أما المسائل التي في الفقه واختلف فيها بعض الصحابة فإن الحجة فيها ماذا؟ مع الدليل ومع ما قاله الصحابي في مسألة لا تقال بالرأي، وإنما عن توقيف وعن أمر وقف عنده الصحابي على فعل أو قول من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فإنهم لم يقع بينهم خلاف العقيدة، كانوا مجتمعين على العقيدة الصحيحة، لكن كعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم قد يختلفون في بعض مسائل العلم، إما لعدم بلوغ النص عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل، كما في حديث الاستئذان، فإن الصحابي الجليل الأشعري، الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لما جاء إلى بيت عمر وطرق الباب ثلاث ثم ذهب وانصرف، فجاءه عمر رضي الله عنه ويسأله لمن صرف، قال له: قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان فإن أذن لك وإلا فارجع. فغاب هذا النص على عمر رضي الله عنه، فلما علمه عمل به رضي الله عن الجميع. فهذا دليل على أن الصحابي قد يغيب عنه ماذا؟ نص من النصوص، لأن الصحابة كانوا كثيرين وتلقى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم كثير منهم، وربما سافر البعض وربما نسي. فإذا هذا الأمر قد حدث مع كبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقع هذا من بعض العلماء الكبار، ينسى أو يغفل عن نص. وهذا رد على المتعصب الذين يقولون الحجة فيما ذهب إليه إمام مذهب معين، ما عرفه الإمام يقبل وما لم يعرفه يرد ولو خالف النص. هذه عصبية مردودة وتقليد أعمى. إذن هذا الحديث حديث عظيم، ولو أراد المريد أن يعد ما فيه من الفوائد يحتاج إلى مجالس عدة، لكن هذه تنبيهات. وشرح هذا الحديث علماء كبار وأفادوا منه وأجادوا رحم الله الجميع. نكتفي بهذا القدر ونواصل بحول الله وقوته ما تبقى من التعليق على بقية الحديث في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.